يطلبون من الأنبياء

نظرا أيضا لأن هذا يجادل ومجادلته قد تنطلي على بعض العوام، وإلا لا تنطلي على طلبة العلم. وكونه سأل إنه سأل من هو أقدر منه على البيان وإيجاد الأدلة، وإلا لا يدل على أن هذا يشكل على من عنده شيء من العلم. نعم. رحمه الله وغفر له من قدر فيه من حيثية الاعتقاد والتقديرات وهي من الأصل، فنقول هذا كلام باطل وليس كفر بينهما من الفرق. فأي مشابهات بين من وحد الله وعبده ولم يشرك معه أحدا من خلقه وأنزل حاجاته كلها لله واستغاث به لتلبيه شكوباته وإغاثة محباته، لكنه حالف لغير الله يمينا مجردا لم يقصد بها تعظيمه على ربه ولم يسأل ولم يستغيث به، وبين ان استغاث بغير الله وساده جلب الفوائد وكشف الشدائد، فان هذا صدق في العباده الذي مملكها وخالصها لغير الله واشرك مع الله غيره في اجل العبادات وامر القربان التي امر الله بها في غير مبدأ في كتابه، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه هو العباده كما تقدم في حديث النعمان بن بشير ان الدعاء هو العباده، وفي حديث انس ان الدعاء هو العباده، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الملائكه وان من لم يسال الله يغضب عليه، للترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سال الله من فضله فان الله يحب ان يسال، وفيه ايضا ان الله يحب الملائكه للدعاء، وفيه ايضا من لم يسال الله يغضب عليه، وللترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء اكثر على الله من تبديل الدعاء، وأما الحلف لم يأمر الله به بل أمرنا بحفظه فقال واحفظوا أيمانكم، قيل المعنى لا تحلفوا وقيل لا تحلفوا، ولا يد على هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف في مواضع، فاليمين تستحب إذا كان فيها مصالح راجحة، وعلى هذا حلل العلماء وأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحلف المصالح مطلوبة كزيادة إيمانهم وطمأنينة قلوبهم كما أمر الله بذلك في ثلاثة مواضع من كتابه، وأما كان في غير المصلحة فليس مشروعا فالدعاء إذا كان صادقا، وأما الدعاء فهو محبوب مشروع لله فسماه الله في كتابه الدين وأمر بإخلاصه له، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم العبادة وفق العبادة، فكيف يقال هو الحلف؟ فمن صرف الدعاء إليه الله فقد أشرك في الدين الذي أمر الله بإخلاصه والعبادة التي أمر الله بها، وأيضا فإن الداعي رحمه الله فالعبد يدعو ربه ويطلب رحمة ويتوكل عليه في حصول مطلوبه وفك مرغوبه، فإذا ضاق ضوائده وكشف شدائده إليه الله فقد أشرك مع الله في الرغبة والرهبة والرجاء والتوكل، فإن هذا من لوازم الدعاء وهو من العبادة التي أمر الله بها كقوله تعالى وإلى ربك فارغب، وقوله تعالى فإياه فارهبون وربي فقال وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين، فمن استغاث بغير الله فهو راغب في حصول مطلوبه راجلا متوكلا عليه، وذلك هو حقيقة العبادة التي لا تصلح إلا لله وهو معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تعلم القلوب محبة ورجاء وخوفا وتوكلا، وهو أيضا الذي يدعو إلى الله في مهماته وكشف كرباته، فقد رد على الله وكفر بآياته، فإن الله أخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأن الشفاعة كلها لله، وهذا زعم وهذا زعم أن الميت يشفع له، وأخبر الله أن الأولياء والصالحين لا يملكون كشف الضر ولا تحويله، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يسمعون الدعاء ولا يستجيبون، وهذا زعم أنهم ذاهب حوائجه إلى الله، وأنهم يرجعون ويشفعون وللدعاء يسمعون ولهم يستجيبون، فكذب على الله وكذب بآياته، فكيف يقال إن هذا كذب بغير الله الذي قصاره أن يكون شركا قصاراه الذي قصاره

عليه وسلم: من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله. ولما قال له بعض الصحابه: يكون ذا واحد الكفر، اجعل لنا ذات اماضي. فقال: الله اكبر، انها السنن. قلت: والذي نفسي بيده، كما قال ابو اسماعيل لموسى: اجعل لنا اله كما بنى بها. فتركهن سلم ان كان قبلهم. وانظر كيف بنى الحارث وارشدهم من الكفاره كي يقول لا اله الا الله من غير تقليد من غير تبرير. والذين قالوا اجعل لنا ذات انوار، غلظ عليهم التبرير الشديد، وحلف لهم ان ضربهم كضرر بني اسرائيل، وان قولهم اجعل لنا ذات انوار كقول بني اسرائيل اجعل لنا الها سواء، فهما متفقان معنى وين اختلف الاكفار. وهذا مما يبين لك شيئا من معنى لا اله الا الله. فاذا كان اتخاذ الشجرات والعقوق حولها وتعليق الاسلحه بها من تبرك اتخاذ اله مع الله، مع انهم لا يعبدونها ولا يسالونها، فربما بالعقوق حول القبر ودعائه في جزاء الفوائد والاستفاده به من كشف الشدائد واخذ تهمته تبركا واسقاط القدر وتسليمه. واي شبهه للفتنه بشجره هي الفتنه بالقبر، لو كان اهل الشرك والبدع يعلمون. قال بعض اهل العلم من اصحاب مالك: انظروا رحمكم الله، اينما وجدتم سترا او شجره يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البوء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق، فهي ذات انواط فقطعوها انتهى. قال رحمه الله: وغفر لهم مما يبين الفرق بين دعاء الاموات والاستغاثه بهم وبين الحديث بهم. ان العلماء قسموا الشرك الى اكبر واصغر، جعلوا دعاء الاموات والاستغاثه بهم فيما لا يقدر عليه دار السماوات والارض هو عين شرك المشركين الذين كفرهم الله في كتابه، وجعلوا الحديث بغير الله شرك اصغر. فيذكرون الاول في كتاب حكم المهتد وان من اشرك بالله فقد كفر، ويستدلون بقوله: ان الله لا يكفر ان يشرك به، ويفسرون هذا الشرك بما ذكرناه. ويذكرون الثاني في كتاب الايمان فيفرقون بين هذا وهذا. ولم اعلم ان احدا من العلماء الذين لهم لسان صدق للامه قال ان طلب الحوائج من الموتى والاستغاثه بهم شرك اصغر، ولا قال ان ذلك كالحلف بغير الله. اللهم الا ان يكون بعض المنتسبين الى العلم من المتاخرين الضالين الذين قرروا الشرك وحسنوه للناس مكرا وكفرا، وصار لهم نصيب من قوله تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. معنى هذا الكلام من قوله في هذا اللي مضى أن الحلف أمره سهل، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بإنكار الشرك بدعوته، وذكر الدليل على هذا قوله: يا أيها المدثر، إلى آخره. أما الحلف بغير الله فكان موجودا ولم ينكره، وإنما أنكره فيما بعد تحقيقا للتوحيد تخليصا له من أن يكون فيه شيء من الشوائب أو الدواعي التي تدعو إليه. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لأنه ثبت في أحاديث جاءت في المدينة أنهم كانوا يحلفون بآبائهم ويحلفون بالكعبة، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، بل قد جاء في صحيح مسلم وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سائل يقول: أخبرني عن الشيء الذي يلزمني لله جل وعلا، فقال: وأبيك لتخبرنه. فهذا معناه أنه حلف بالأب ثم نسخ فيما بعد. فهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لأن لهم أقوال في هذا، منها ما هو غير صحيح مثل ما قال ابن عبد البر أن هذا، والقاضي عياض كذلك، أن هذا خطأ من الراوي. هذا لو قدر أنه في حديث واحد كان يمكن، ولكن في أحاديث متعددة فلا يمكن. وكذلك قول النووي إنهم لم يقصدوا الحقيقة وإنما هي أمور جرت على ألسنتهم، هذا أيضا لا يستقيم، لأنه حتى وإن لم يقصد فإنه ممنوع من ذلك، وإن كان يجري على لسانه كما أشار إلى ذلك. الصحيح أنها منسوخة، نسخت بعدما كانت جائزة، فهذا دليل على أنها سهلة، ليست كالدعوة

قال جعلني لله ندا قل ما شاء الله وحده فكيف يقوم بدعائي الميت او الغائب بل من المعلوم بالضروره مني للاسلام ان دعاء الميت والغائب لم يقل الله به ولا رسوله ولا فعله احد من الصحابه ولا التابعين ولا فعله احد من ائمه المسلمين ولا احد من الصحابه استغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا قال احد من الصحابه استغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولو كان هذا جائزا او مشروعا لفعله ولو كان خيرا لسببه اليه وقد كان عندهم من ظهور اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالانصار عدد كثير وهم متوافدون فما منهم من استغاث عند باب صاحب ولا دعاه ولا استغاث به ولا استنصر به ومعلوم ان مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على اهله بل على اهل الامر والامم وحينئذ فلا يخبرهم ان يكون دعاء المتى والغائب او الدعاء عند قبورهم والتوسل باصحابها افضل او لا يكون فان كان افضل فكيف خفي خفي هذا الكلام الذي يعني هو جواب مجمل عن قوله إنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الضرير أنه نادى الرسول قال يا محمد

يومنا وليالينا. قوله تعالى: وان الفساد لله فهل دون الله احدا. وقوله: لولا الحق لدينا لهم من دونه لا يستجيبون له بشيء. وقوله: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الى غير ذلك من الايات الواضحات البينات. فمن اعرض عن هذا كله وتعالى عنه واعرض عن الاحاديث الصحيحه الداله على نفي التوحيد والقاء الشرك وسد ذرائعه وتعلم بحديث ضعيف يعني أن هذا الحديثين إنهما ضعيف، يعني اللفظ الذي ذكره، أما الحديث الثاني الذي في الطبراني فهو ضعيف ومنكر، فكيف يكون الحديث الضعيف المنكر يكون دليلاً يتمسك به وهو في بهذه الدرجة؟ هذا الشيء. الشيء الثاني أنه يناقض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم إذا جاء حديث يناقض الثابت هذا معنى النكارة، والثابت إما من كتاب الله وسنة رسوله فهذا دليل على بطلانه فلا يجوز الالتفات إليه. هذا هو ملخص الجواب. نعم. هذا أيضا يعود على ما مضى هذا الوجه، أنه يعني أن هذا يناقض دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه دعا إلى تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله جل وعلا، وليس هذه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط بل هذه دعوة الرسل كلهم. بمعنى هذا أن هذا الحديث أنه باطل، لأن فيه الدعاء غير الله جل وعلا، ولا سيما إذا كان ينادي وهو خال ليس عنده أحد، هذه دعوة الغائب الذي لا يدرى هو الموجود والغير موجود والتعلق على مخلوق، فهو شرك ينافي التوحيد، فيكون هذا دليل على البطلان أيضا. نعم. حيث استدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر به على ما نهى عنه. يعني أيضا أن هذا الوجه الذي ذكر الثالث أنه يدل على بطلان هذين الحديثين، لأنه مناقض لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشرك، إما أن يكون الشرك أكبر أو يكون الشرك الأصغر، وإذا كان بالأكبر فهذا لا يشك عاقل في بطلانه، وأما الأصغر كذلك نعه، الرسول لا يأمر ب ما هو شرك بالله جل وعلا وإن كان أصغر، ولهذا يقول من اعتقد ذلك يكون كافرا ضالا. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. وأريد سؤال، من يعرف لنا الطيرة؟ نعم، تشام كذا مطلق قال الطيرة ما قال تشام. هذا التعريف، لا التعريف غير كذا، أنا قلت التعريف، تعريف الطيارة. ها؟ ونحوها، شلون التشاؤم؟ الطيور مطلقة، طيور كثيرة جدا، كيف نتشاؤم بالطيور؟ نعم، يكفي هذا. نعم، يرى أن الطيران الطيور يدل على شيء، أي على شيء، أيش على شيء من المستقبل، يعني شيء من المستقبل. ها؟ ما هو الشيء الذي يدل عليه؟ يرد على شيء أو تدل، خليك على أول، تدل على شيء من المستقبل. وش هو اللي يدل، الطيران ولا الكلام؟ أو الأصوات. نعم صحيح، هذا صحيح. طيب هذا السؤال، خذ الجائزة. السؤال الثاني، ما حكم الطيرة؟ ما حكمها؟ نعم، مطلق. في دليل؟ حديث ابن مسعود الذي مر معنا، وشو؟ الطيرة وشرك. لا ما في أصل، بس قال الطيرة وشرك. طيب هذا الجائزة.